الدعاء الرابع والعشرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك. يا جواد السائلين،